صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر، وقال جابر بالجزمة معلقات، وهذه معلقات، هذه المعلقات مجزوم بها. وقال جابر وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدع الصلاة. قال: تدع الصلاة. وهذا سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، لأنه هل المعلقات هذه في نفس الترجمة في القضاء؟ وقال تدع الصلاة، والكلام هنا على قضاء الصلاة. سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عند التبويب. قال: حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا همام ابن منبه الصنعاني اليماني من الثقات الأثبات. قال: حدثنا قتادة، وقتادة من نوادر الحفاظ، كان يرى القدر لكنه كان ثقة ثبتا أمينا حافظا متقنا. قال: حدثتني معاذة من ثقات التابعين. معاذة هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية. نعم. قال ابن معين: ثقة حجة، وكانت من العابدات، ذكرها ابن حبان وأثنى عليها خيرها، أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أرضاها، حق أنها يعني تشير إلى تلفت، وهذا التفات على أنها هي المقصودة المعنية بذلك، هي المعنية بذلك. قالت امرأة فقالت لعائشة رضي الله عنها أرضاها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة الحروراء، وهي من الخوارج. قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، أو قالت فلا نفعله. أي سؤال؟ طيب لو في سؤال إن شاء الله بعد الدرس أنا أجيبه. حاضر، يعني بعد البخاري، أنا دخلت الآن في الدرس إن شاء الله، أبشرك بالخير وأجيبه إن شاء الله بعد الدرس. فقالت: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. نعم. التبويب، أولا التبويب هنا فيه إشكال. الإشكال هنا هل المطابقة، هو قال باب لا تقضي الحائض، باب لا تقضي الحائض. الإشكال هنا عندما دلل الحديث مطابق، الحق أن الحديث مطابق، ومطابقة الحديث هنا عندما قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها، يعني تقضي صلاتها. قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، لا يأمرنا بالقضاء. وهذا فيه مطابقة تامة لقوله لا تقضي الحائض. لكن الكلام هنا فيما أتى به أولا من المعلقات المجزوم بها. ادخل هنا. من المعلقات التي علقها المجزوم بها. قال: وقال جابر. هذا وعلقه عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. حديث جابر أشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله في قصة حيض عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحج. وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، غير أنها لا تطوف، وهذا غير مطابق، لأنه قال لا تطوف ابتداء ولا تصلي، ما قال لا تقضي، قال لا تصلي. ولمسلم في نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال به أنها لا تطوف ولا تصلي. فالكلام هنا على ابتداء الصلاة والتبويب على القضاء، فما العلاقة بينهما؟ هذا هو السؤال. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في باب ترك الحائض الصوم، قال فيه: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا أيضا على ابتداء الصلاة، فما العلاقة بين هذه المعلقات المجزوم بها والتبويب؟ هذا سؤال لكم. الله أكبر، ممتاز. اتفقت سكينة والأستاذ جهاد اتفاقا تاما غير منقوص، سبحان الله، ممتاز. هذه مطابقة علمية، أنا أريد الإجابات الأخرى. صحيح الحق بأنها إن كانت ممنوعة من الابتداء فمن باب أولى أن تمنع عن القضاء، إن كانت ممنوعة من الابتداء فمن باب أولى أن تمنع من القضاء. نعم، ممتاز. يبقى شوف هنا الغوص ودقة نظر الإمام البخاري في هذا الباب في التبويب والتعليقات وأيضا المطابقة. فهنا عندما أتى بالمجزومات كأنه قال نقدم أنه أنها ممنوعة من الابتداء، وإن منعت من الابتداء فلأن تمنع من القضاء من باب أولى. ثم أتى بالمطابقة كأنه أتى أولا بالمقدمة فأنها تمنع من الابتداء، وأيضا تكون المطابقة في الحديث بأنها ممنوعة من القضاء. نعم. ممتاز يا سلفي، ما شاء الله ما شاء الله. ثم قال أن معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها أرضاها أترزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ هنا أمران، الأمر الأول هو أنها لما سألت عن قضاء الصلاة وكان هذا من قول أهل البدع، عائشة خشية أن تكون منهم فقالت أنت منهم أحرورية أنت، وهذا مفاجأة لعائشة، لأن طبعا حرورية منسوبة لحراء مكان هؤلاء الخوارج، وكانوا يقولون بوجوب القضاء هذا قول شاذ جدا، لا يجوز بحال من الأحوال القول بالقضاء، لأن الشرع نفى أو أتى الشرع بحرمة الغلو والنهي عن الغلو، هذا من باب الغلو أيضا. والحق بأن العبادات لا تكون إلا توقيفية ولا يعبد الله إلا بما شرع، لذلك أنكرت عائشة، بادرت بالإنكار لما قالت لها أتقضي الصلاة، بادرت بالإنكار عائشة لأن هذا من قول الخوارج، فقالت لها أنت تأثرت بقول الخوارج أنت منهم. وطبعا هذا أيضا تبيان واستفسار من عائشة، وإن كان يحمل الإنكار لكن أيضا فيه أنها لو تبينت أنها منهم لبينت لها ولا أقامت عليها الحجة، فكأنها قالت كيف تقولين ذلك وهذا من قول الخوارج. فلما قالت ذلك انظر إلى الأدب الراقي الذي جاء عن معاذة رضي الله عنها وأرضاه، ليت كل إنسان مكلف طالب علم يتأدب بهذا الأدب، والله إن فات الأدب فات العلم كله. فقالت معاذة رضي الله عنها وأرضاها في رواية أخرى، وهذه لابد أن نستدعيها هنا، لأن لما قالت أحرورية أنت فقالت لا عالمة أتثبت، جاهلة أتعلم أو عالمة أتثبت، يعني قالت إني أسأل فأنا إما جاهلة فأتعلم فأسأل لأتعلم، هذا أدب جم وربي، وهكذا يكون السائل لابد أن يفعل كذلك، أو عالمة أتثبت ممن هو أعلم مني. فلما قالت لها ذلك ونهرتها وزجرتها أحرورية أنت، قالت لا إما عالمة أتثبت ممن هو أعلم مني، وهذا هو الأدب كما قلنا، وهذا نبل العالم أنه إذا وجد عالما لابد أن يستفيد منه، وكما قال ابن عينة تعرف العالم بنبله أن يستفيد ممن هو أعلم منه ومن هو أدنى منه ومن هو يكون قرينا له. قال أحرورية أنت، قالت لا. وفي الرواية هنا قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، يعني لا يأمرنا بالقضاء. طبعا كما قلنا بأن الإجماع على حرمة الصلاة عند نزول الحيض، لأنه قال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، وأما القضاء فلا. وهنا عائشة رضي الله عنها أرضاها أدبت معاذة بأمرين، الأمر الأول عندما زجرت وبينت أن هذا منهج الخوارج، والأمر الثاني كأنها قالت قفي مع الأثر ودعك من العقول الخريبة، مع أن الحق عدم قضاء المرأة الحائض، عدم قضاءها للصلاة الدليل فيها أثري ونظري، وأما الأثري فهو بالنص الحديث، هنا كنا فلا نؤمر بالقضاء، وأما النظر ولأن الصلاة عبادة متكررة فإنها تستوجب المشقة، وإن استوجبت المشقة فالمشقة تجلب التيسير، إذا استوجبت المشقة ليس هذا من شرعنا، الأمر إذا ضاقت تسع والمشقة تجلب التيسير، لذلك قلنا أنه هنا عائشة أوقفت معاذة، هنا ألفت الانتباه لهذا، أوقفت معاذة على الأثر فقط ولم تذكر النظر، لما أرادت أن تربيها على أن العلم بالسماع والأثر، وأننا لابد أن نقف عندما جاءنا النص وأوقفنا عنده، إذا أوقفنا النص لشيء فلابد أن نقف عندما أوقفنا النص. فلذلك قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، كأنها قالت وهذا الأثر قفي عنده ولا تتعدي ذلك ولا تتجاوزي. وأما الصوم فلأنه خف ولأنه شهر واحد جاز سماها كثيرا جاز أن تقضيه. نعم الفوائد المستنبطة: الأدب مع العلماء على أهل البدع، الإنكار على أهل البدع، ديننا دين التيسير، المشقة تجلب التيسير. لو هناك أسئلة تفضل. السؤال هنا الأخت فاضلة تقول: فضلا ما هي وجهة نظر الشافعية في جواز إعارة الكفن مع أن شرط من شروط الشيء المعار إبقاء العين والكفن يبلغ يزول، فما وجهة النظر في ذلك؟ وجهة النظر في ذلك يا أمي بأن الشافعية المعتمد عندهم في المذهب أن العارية مضمونة مؤداة، وهنا إن كان لها مثيل إن انتفت العين جاز رد المثل، وإلا فالقيمة، والكفن له مثل، فإن كانت مضمونة إذن فهم يقولون برد المثل في هذا الباب، والإعواز هو الذي ألجاهم لهذا، لأن إعارة الكفن من عقود الإرفاق للإعواز عنه، ثم يرد المثل. فأجبنا عليه أبا الوليد. تفضل باشمهندس نعيم. نعم إذا كان لدى الإنسان شيء من الذهب ولم يبلغ النصاب، والفضة ولم تبلغ النصاب، عروض تجارة ولم تبلغ النصاب، وأوراق نقدية لم تبلغ النصاب، فهل تضم؟ هذه خلاف فقهي مشهور يا باشمهندس نعيم على مسألة ضم كل صنف أو جنس لغيره. أنا أدين الله وهذا قول الشافعية وهو الأرجح دليلا أنه لا يضم هذا إلى ذاك، إلا في عروض التجارة فقط فهي تضم إلى الذهب والفضة، غير ذلك لا ينضم. نعم سالي الاختار القادم. سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر من الثقات، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. نعم عن الحكم، والحكم هنا ابن عتيبة الكندي أبو محمد. نعم هو من الثقات. ابن معين قال ثقة، وأبو حاتم الرازي قال ثقة، وقال مرة هو أفقه الناس في إبراهيم، وذكر ابن حبان في الثقات، والعجلي قال: كان ثقة ثبتا فقيها من كبار العلماء. عن عبد الرحمن بن ليلى ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن يسار أبو عيسى الأنصري الأوسي المدني الكوفي. قال ابن معين ثقة، قال ابن المدين لم يسمع من معاذ لكنه ثقة، وقال العجلي ثقة. إذن قال عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من الثقات، وإن كان الحفظ فيه كلام. إن شاء الله الأسئلة ستكون بعد الدرس، معلش الأسئلة نرجئها بعد الدرس. قال عن عبد الله بن عكيم، قال عبد الله بن عكيم أبو معمد الكوفي. نعم هنا ابن حبان لما ذكره في الثقات قال: أدرك النبي ولم يسمع منه شيئا، يعني إذا رويته مرسلة. والحق الحديث هذا الذي القادم حديث فيه اضطراب شديد. نعم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والعصب هو ما يشد المفاصل يربط بعضها بعضا. نعم. وفي الرواية الأخرى قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عليه السلام. محمد بن إسماعيل البصري قال ابن معين ليس بشيء. ابن حبان ذكره في الثقات. نعم. وابو حاتم وثقه قال غزاء ثقة. وقال صالح بن جزرة ثقة. نعم. قال عن خالد. وخالد هنا نعم. وخالد بن مهران الحذاء من الثقات الأثبات رواه الجماعة عاتب فيه حماد بن زيد شعبة قال عن الحكم بن عتيبة ومر علينا أنه انطلق أو نسمعه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة. نعم. طيب هذا الباب كما بيناه قبل ذلك بأن الميتة نجسة كل الميتة نجسة وحرمت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا إنما حرم أكلها وقال هل انتفعتم بجلدها قالوا إنه ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرض كما بينا أمس وقلنا بأن المسألة الراجحة في هذا الباب بأن كل دباغ مأكول أو غير مأكول على الراجح أنه إذا دبغ طهر يعني فرو الذئب والثعلب والنمر والفهد إذا كان في الملابس صح ذلك طالما دبغ سواء كانت مزكاة أو غير مزكاة وإن كان هناك وجاهة في قول شيخ الإسلام على القول بأن التفريق بين مأكول لحم وغير مأكول لحم وهذا قول السلف رأي من أخي أو غير على ما أذكر على أساس أنه قال دباغه وذكاته لكننا فصلنا القول أمس القول في ذلك أمس بفضل الله جل في علاه يبقى لنا أن منهج الإمام أحمد أنه في أول أمره قال بأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب والإهاب هو الجلد لا ينتفع منه شو سمح لا ينتفع من الميتة بجلد لهذا الحديث لما؟ لأن هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم يقال أنه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فقال هذا ناسخ والحق أن هذا الحديث كما سنبين أن هذا الحديث مضطرب جدا وما يعني ما نرى وفق من قال بتحسينه أو تصحيح من المتأخرين كما صححه فضيلة الشيخ العلامة مجدد لهذه الأمة أمر دينها الألباني والحديث الحق أنه في ضعف كبير جدا حديث مضطرب والحديث فيه مع الاضطراب فيه إرسال. نعم. عامة هم قالوا بأنه كل جلد دبغ لا يصح الانتفاع به لعموم قول لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نحن قلنا يعني لو تنزلنا مع القوم على صحة الحديث فإنه لا يقاوم حديث الصحيحين حديث ميمونة حديث ابن عباس مات أهديت شاة لميمونة فلما ماتت ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعت بها قالوا إنها ميتة قال على جلدها يعني قال كل إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث تمسك به من قال انه لا ينتفع بشيء والحق بان هذا الحديث يعني له الضعف فيه في اكثر من امر اولا الارسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وكما جزم به المحدثون انه ابن حبان جزم بانه ادرك النبي لكنه هو ادرك النبي لكنه لم هو ادرك النبي لكنه لم يروي عنه فالإرسال أول علة من علله ثم الانقطاع لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن عكيم ثم العلة الثالثة الاضطراب فسنده مضطرب فإنه طارة يقول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وطارة يقول عن مشيخة من جهينة وطارة عن من قرأ الكتاب ثم الاضطراب في متنه ف فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. فكل هذه يعني أوجبت اضطرابا في هذا الحديث، والاضطراب في الحديث يوجب ضعفه. ولو قلنا تنزلا بحسن الحديث أو بصحة الحديث فإنه لا يقاوم حديث صحيحين الأسند المتفق عليه، لأن النبي قال هل انتفعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. في رواية أخرى قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، والمسألة على العموم. نعم، الحمد لله. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ في السنة. طبعا النسخ يكون في المتأخر بالمتأخر كما قال ابن عباس. التأويل عند القرينة، لأن العلماء لما وجدوا ذلك وقالوا لو تنزلنا على التصحيح يعني، قالوا الإهاب هذا إذا لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا. إذا دبغ فهو شن أو قربة، فيبقى إذن لا مخالفة. عندما قال لا تنتفع بإهاب يعني هو ميت لم يدبغ، جلد ميت لم يدبغ، لكن إذا دبغ تحول من إهاب إلى شن أو قربة أو سويتر أو غير ذلك من استخدامه من استخداماته.